يستعمل فيما يقرب من هذا. نعم. وقولهم الآن حرام للأطفال شقي. هذا في الحقيقة من الاستعمال لللفظة في بعض اللوازم معناها، بعض اللوازم معناها، يعني يلزم، لأنه الشقاء أو الذي يكون شقيا غير سعيد ماذا يعمل؟ ما عمله؟ يترتب على هذا أنه يكسر ويفعل ما أدري، يفسد. فهم يطلقون شقيا على لازم المعنى له، وهذا في الحقيقة في بيان مفردات اللغة ليس بصحيح، إنما تدخل مباشرة إلى المعنى لللفظة، ما تأتي باللازم معنى له. فهمت؟ فالعوام الآن يطلقونه في كانوا في لازم معناه، لازم معناه فقط. نعم. قال رحمه الله شهية وجمعها شهاوة، وهو من الشهوة، من الشهوة، يقال شهي الشيء واشتهاه، شهيه واشتهاه، بمعنى كانت له فيه الرغبة، والرغبة هذه قد تكون في أمور كثيرة، هناك رغبة في الطعام، وهناك رغبة في إيش؟ قل في الجنس، هناك رغبة في المال، شهوة المال مثلا يقال كذا، وفي إيش؟ في العلم، ما شاء الله، هذا أحسن واحد. الغالب لا هو على كل حال، إذا كان الغالب في كلام الناس هذا الشيء، لكن الأصل أنه يعم. لماذا يطلق على الجنس غالبا كما تقول أنتم؟ فهمتم كلامه؟ هذا فيه سر، لذلك لأن كما يقولون في علم النفس، يقولون في علم النفس إن أعتى شهوة في الإنسان هي شهوة الجنس، حتى يقول بعض خلفاء بني العباس يقول كلاما معناه، كان إذا جاءته إيش الشهوة هذه ما يصبر ما يصبر، إذن فالشهوة هذه أعتى شهوة، شهوة الجنس، ولذلك ما يتبع هذه الشهوة من الحب تجدها الشديد، أشد شديد جدا، يعني يحب امرأة لأنه اشتهاها مثلا كذا، فتجده تجد هذا الحب يكسر كل شيء. حتى قال بعضهم استغفر الله، هذا خلق الله على كل حال، حتى قال بعضهم الحب مشغلة عن كل صالحة، فسكرة الحب تنفي سكرة الوسن، سكرة الحب من الشهوة كذا بالنزاع تنفي سكرة الوسن. وهذا الخليفة العباسي ذكر عنه مثل هو، ليس هو وحده، الناس كلهم، لكن الناس في هذه الشهوة تفاوتون، بعضهم شهوته للنساء سبحان الله في أعلى درجة، وبعضهم متوسط، وبعضهم أسفل، هذا كله من قدرة الله جل جلاله، ولذلك يختلف الناس في هذه الحياة، لكن هم مأمورون أن يضبطوا حياتهم بشرائع الله حتى يفوزوا، ولا ما في فاعل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وشيخنا والمسلمين عن سن، نعم، قبيلة وهي قبيلة قيل من اليمن، عنس اسم قبيلة من اليمن، والقبائل لها فقود وهكذا، وهذه القبيلة من اليمن من مذحج، تعرف مدحج في يمن مدحج نعم لكن هي يمنية نعم هم رأة الأسود العنسي في اليمن قال غادر لا مهل حتى لا إيش لا لا مهل حتى تلحقي بعنسي أهل الرياض البيض والقلنسي قوله لا مهل حتى تلحقي بعنسي يخاطب ناقته هم كانوا مع النوق والناس الآن مع السيارات والطائرات شفت كيف المتغيرات يخاطب ناقته يقول لا أرفق بك حتى تلحقي بهؤلاء القوم لا مهل حتى تلحقي بعنس بهذه القبيلة أهل الرياض البيض وهم الثياب والقلنسي هو لم يقل والقلنسو وكان الأصل أن يقول والقلنسو لأنه في الأصل مفرده قلنسوة وإذا كان القلنسوة بالتاء فالتاء للوحدة كما تقول شجرة شجر على هذا الغرار فحذف التاء فإذا حذف التاء يبقى قلنسو ولو قال قلنسو هذا يخالف ما عرف من كلام العرب من أن الاسم لا يعتل بالواو في آخره قبله ضمة الاسم لا يعتل إلا بالألف أو بالياء إذن فلا يوجد اسم معتل عربي صحيح بالواو فلذلك تفاديا لهذا قال والقلنسي فكسر السين أي حذف الضمة قلنسو وجعل كسرة وبعد كسرة السين هذه الواو الساكنة تقلب ياء فيصير القلنسي رأيت بل ليس في الكلام اسم آخر واو كما تقدم نعم قبله ضمة بيض بهاليل طوال القلنسي نعم القلسي هذه نعم وهو الأصل القلنسي لكن قال القلسي والرياض جمع ريطة يفسره وهي كل ملاءة يقرا لعلها تكون سقطت في النقطة يا شيخ فين طوال القلسي بيض بهالي لطوال القلسي لا هنا لأجل لعله لأجل الوزن والقافية حذفت النون لأجل الوزن والقافية أسقط النون من قلسي وإلا هي موجودة في الأصل هذه ضرورة أخرى هو صحيح كذا على أنه مقصود إسقاط النون نعم الياء يا شيخ ايش هي الياء؟ لماذا لم يحدث الياء؟ القلنسي؟ لا هو اولا الياء لا تحذف لانها منقلبة عن الواو ويستقيم الوزن معها مع الياء ايضا لا يحذف والرياض جمع ريطة وهي كل ملاءة لم تكن لثقين الملاءة في كلام العرب هو الثوب نوع من الثياب للنسوة غالبا تكون للنسوة يحطن جسمهن بها جميعا بهذا القماش وبهذا الثوب كان طويل كذا يلفه تلف المرأة على جسد كله على جسدها كله يقال ملاءة وجمعه ملاء مثل هذا لم تكن لفقين أي تعطيل وكذا نوع ثياب كبير والعنسي ايضا الناقه التي تمت وتوفرت واشتدت نعم يعني الشديد القويه العنس رايت يدل القوه والشده قال رحمه الله أنشدنا أبو علي الفارسي ومفرهة عنك قدرت لساقها فخرت كما تتايع الريح بالقفل. مفرهة عنس، المفرهة أي ورب مفرهة، فهذه في الأصل وصف لموصوف محذوف، والعرب قد تحذف المنعوت، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. فمفرهة أي وناقة مفرهة عنس، يقال فرهت الناقة وأفرهت إذا كانت تنتج الفرها أي الجيدة الجميلة جدا من الأولاد، هكذا يقال مفرهة مفرهة، مفرهة ومفرهة. عنس أي قوية، قدرت لساقها أي قطعت ساقها وعقرتها، فخرت أي سقطت من أعلى إلى أسفل، كما تتايع الريح، كما تتايع الريح. التتايع هو التهافت، التهافت والسقوط كذا بكل سهولة، التتايع التهافت. يقال اتايعت ورق الشجر، اتايعت ورق الشجر، أو اتايعت ورق الشجر إذا ذهبت به، إذا ذهبت به. اتايعت الريح بورق الشجر إذا ذهبت به، وأصله تتتايع، هذا الفعل تتتايع أصله تتتايع، والتتايع في شيء وعلى شيء التهافت فيه. وقوله بالقفل، القفل هكذا بقاف مفتوحة وفاء ساكنة، ما يبس من الشجر، القفل ما يبس من الشجر. نعم. يطلق المرأة يا شيخ كذلك؟ أشهو الأولاد الجميلة مفرئة للاستعارة، لكن لا أقول في الأصل مثل هذا، على سبيل الاستعارة قد يرد مثله. نعم. قال رحمه الله عرقي جمع عرقوة، وعرقوة جمع عرقوة. نعم أيوة. والخشبة المعترضة على رأس الدلو. قال الراجل حتى تفضي عرقي الدلي على أنه دلو، جمع دلو، وأصل دلو ثم دلوي ثم دلي ثم دلي، المحفوظ دلي على أنه جمع، ليس الدلي إنما دلي. حتى تفضي عرقي أو عرقي الدلي، فهذا مسنن، ظاهر المسنن عرقي الدلي. نعم. ايش اصلا هو مفرد الدلو كما قال، على الخشبة المعترض على رأس الدلو، فالدلو يجمع على دلو بواوين، ثم تبدل احدى الواوين ياء فيصير دلويا دلويا، ثم تقلب الواو ياء وتضم في الياء فيصير دليا دليا ثم دليا، فتكسر الواء الالف اللام فصار دلي. الدلي جمع دلو. نعم. ومن كلامهم مطرنا بعراقي الدلاء وهي ملاء، وهي ملاء ممتلئة. نعم. قال رحمه الله مسني هي الأرض المسقية بالثانية، بالثانية. نعم. وما هي الثانية؟ الناقة أو البعير يسقى عليه الماء من البئر. هذا يستقى عليه الماء من البئر. نعم. قديم. قال بعض الرجال يصف كمأة، اسم اللبط، كمأة اسم اللبط. نعم. جنيتها تملأ كف الجاني سوداء مما قد سقى الثواني، كأنها مدهونة بباني نوع من الشجر أو بالدهن البان، بان نوع من الشجر، لكن يطلب يؤخذ منها الدهن لعله. نعم، لنعم حشو السغبان إذا أصابه. السغبان الجوعان، من سغب يسغب سغبا، فالسغبان وصف بذات الألف والنون في آخره، فمؤنثه سغبا، ومذكره السغبان، كعطشان عطشان، وغضبان غضبا. وبعض الناس يعيد هذه الأبيات. هذه مسألة تتعلق بالنقد، النقد في علم الأدب عندهم. نعم، وكان من كبار النقدة الإمام المرزوقي، ويظهر هذا من الشرح لديوان الحماسة. نعم، قال نعم. لأن السمعة لا تنبت بحيث تسقى، لكن هذا من جهة المعنى، بحيث تسقى للثانية، بحيث تسقي الثانية، بحيث تسقي الثانية إنما تكون في الفلوات. هذا هو، هذا وجه النقد. البعران التي تسقي أو يستقى عليها هي تكون في عندهم في عند الآبار التي عندهم في ديارهم، لكن الكمعة هناك في الفلوات، فكيف تسقى بالثانية؟ وقد يجوز أن يراد بالثواني السحائر هنا، وعليه فلا نقد. تسقيها من البحر، لأن الصحابة تسقيها الكمأة من البحر. نعم. قال رحمه الله: النقاوة، النقاوة بضم النون، النقاوة هو الجيد من كل شيء. نعم. والنقاية مثله بكسر النون. النقاية مثله. قال رحمه الله: النكاية مصدر نكيت في العدو أنك نكاية. أيوة. أي حملت عليه بالشدة وقدرت عليه وهكذا، هذا معنى النكاية. أنشد سيبوي: ضعيف النكاية أعداءه يخال فرار يراخي الأجل. نعم، وليس كذلك. قال رحمه الله: ثناياني. تقول العرب: عقلت البعير بثنايي. وذلك أن تعقل يديه جميعا. وذلك أن تعقل تربط. تربط أن تربط يديه جميعا بحبل، ولعل هناك لغة ثانية في المضارع تربط. نعم، هذه صحيح. كذا قال أبو ذي الأنصاري. وهؤلاء من أصحاب الغريب، غريب اللغة، أبو زيد الأنصاري الأصمعي ومن الأعرابي، ومع مثل هؤلاء من أصحاب الغريب. وقال أيضا: قال عقلته بثنيين. أيوة. إذا عقلت يدا واحدة بعقدتين. نعم. قال رحمه الله: العلات هي السندان. هي السندان، السندان، تعرف السندان ما يوضع نوع من الخشب وما شبه ذلك، يوضع ويقطع عليه اللحم وما شبه ذلك، ويدق، يدق عليه ما يدق من هذه الأشياء أو يقطع. أي نعم نعم نعم نعم. وتطلق الآن على هذه الصناعية، هذه ايش يسموها؟ البلاطه. ايوه، يسموه سندان، يطلق عليه ولا خشب خاص؟ لا، هو لا، انت ما ادري هل الان هم في العاميه يستعملون فيه ولا خاص في البيوت بلاط من البلاستيك هذا الحجم. والله هذا إطلاق هذا عليه ما عاد إلا إذا استعير له. نعم. قال طرفة وجمجمة مثل الآلات كأنما وعى الملتقى منها حرف مبرد. وعى الملتقى منها إلى أحفظ وعى الملتقى لكن وعى الملتقى منها إلى حرف ضم الملتقى منها إلى حرف مبرد. نعم. والعلات أيضا حجر الجمجمة في لغة العرب عظم الرأس الذي يحتوي على المخ هذا أصل معناه كما تقدم. أيضا حجر يجفف عليه العقد. شوف يجفف عليه العقد. قال شفت كيف. نعم. قال الراجل لا ينفع الشاوية فيها شاته ولا حماراه ولا علاته. نعم. قال رحمه الله منات اسم صنم. قال الله تعالى منات الثالثة الأخرى وبه سمي عبد منات كما قيل تيم اللات. تيم اللات. نعم اللات اسم صنم كما هو معروف وبه تيم إليها. فلما جاء الإسلام قيل تيم الله وذلك من أحد الألفاظ التي أزال الإسلام استعمالها. نعم. ما معنى تيم الله؟ تيم الله هو أصلا تيم هذا علم لقبيلة أو علم لشخص واحد أضيف إلى اللات الذي هو صنم عندهم كانوا يقولون هذه القبيلة وهذا الرجل الذي سمي بتيم هو عبد للات عبد للات هذه للات هذا الذي هو الصنم كما يقال عبد الله أضيف التيم إلى اللات لأنه للات. نعم عندهم. قال رحمه الله النفيان بالتحريف ما نفاه السيل من الماء. قال ابن عطيس ما نفاه السيل من الماء ويكون مع هذا الماء أشياء أخرى من قمامة أو صاحب. نعم. الزبد. نعم ليس الزبد فقط كله هذا يشمل كله على التحقيق. نعم. قال ابن عقيس ومر على القنال من اسم جبل ومكان. نعم. فأنزل منه هذا اسم جبل القنان فأنزل منه أي من القنان العصمة التيوس الجبلية جمع أعصم والتي في ركبته بياض يقال له أعصم وجمعه عصم تكون في أعلى الجبل والقنان هذا جبل هذه العصم فيها كانت فيها فنزلت فأنزل هذا المطر العصم من كل منزل خافت فنزلت. نعم. العصم نعم جمعه أعصم وعصماء. قال رحمه الله والنفي سعيد أنا مفعول ونعم كأن متنيه من النفي من النفي مواقع الطير على الصفي. الصفي جمع صفات والصفات الحجر الملساء فسمي جمع على صفي وبعض ذا بكثرة وضعني فيك أرجل والعكس جاء كالصفي فالصفي جمع صفات. يكفي هذا. جزاكم الله خير. بسم الله وصلى الله عليه وسلم. جاء أسمى قال أبو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه جميلة جدا كذلك. أيوه ثم ما عندهم كله جميل كلامهم حسن ولم يأذن الوالون بثا يصيبهم. نعم ولم يعدم الميراث مني الموالية. أيه. الميراث لا أقصد المعنى لو جعلته الميراث فاعي الميراث يعدم الموالية. نعم هذا المعنى لا صحيح له معنى لكن في مبالغة جعل الميراث هو الذي يعدم في قلب المعنى لكن صحيح مبالغة وكذا. يقولون لا تبعد وهم يجمعون. يقولون لا تبعد هو الآن ننظر السياق وإلى كلام صحيح. لا تبعد أي لا تكون بعيدا عن قومك أو عن بلدك ولا تبعد أي لا تهلك. فالضبطان صحيحا لكن أيهما أرجح يقولون لا تبعد أو تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانيا. تبعد لم تكن تبعد تبعد الذي على أنه هو بعيدا تكلم يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانيا. غداة غد يا لهف نفسي على غد إذا أدلجوا عني وأصبحت ثاويا وحدي. وأصبح مالي من طريف وتالب لغيري وكان المال بالأمس ماليا. فيا ليت شعري هل تغيرت الرحى رحى المثل أو أمست بفلج كما هي. وعين وقد كان الظلام يجنها. نعم يجنها صحيح مضاعف متعدد. وعين وقد كان الظلام يجنها يسفل الخزانة الخزانة. سافه يسوفه فهل هو يسوف الخزامة يسيرنا أو يسورنا. هو يستقيم على كل هذا لكن على أن يسوفنا النون نون النسوة والخزامة هذا الفاعل يسافه. خزامة شيخ هذا جمع جمع يؤنث يؤنث يعامل مؤذن التفصيل يؤنث يعامل معاملة الاسم المؤنث وجهه بالخير يا مؤسسين السفن الخزامة. قال وهل أترك الإنس العذالي للضحى بركبانها سعد المتان الدياتنا. نعم الدياتية الدياتية نعم الدياتية فطلب الهدى الزيار صار الدياتية. نعم إذا دفع إذا عصب الركبان بين إذا عصب الركبان بين عنيدة وبولان عادوا المبقيات المبقيات النواجية المبقيات حتى يستقيم البسكين. المبقيات من آج المبقيات إنه إذا أصب الرقبان بين أنيذة وبولان آج المبقيات النواجية. فيا ليت شعري هل بكت أم مالك فما كنت لو آل بنعيك باكية. إذا مت فاعتدال القبور إذا مت فاعتاد القبور فسلمي. فاعتاد القبور فسلمي يا أمر الله. إذا مت فاعتاد القبور فسلمي على الرمس. نعم على القبر. على الرمس أسقيت السحاب الغوادية. أسقيتي هذا هو لحظة أسقيت السحاب الغوادية أو أسقيتي نعم يخاطبهم حكومة شبك. نعم على جبهة قد جرت الريح فوقه. قد جرت ما يتراب على جبهة قد جرت الريح قد جرت الريح فوقه ترابا فسحق المرمدان هادية. نعم مرمدان بس المرمدان فسحق المرمدان هادية. لا عجز مرمدان لا ليس شيء المرمدان مهيلة أحجار وترب تضمنت قرارتها مني العظام الدوالية. فيا صاحبي إما عرفت فبلغا بني مازن والريب ألا تلاقيا. والريب نعم قبيلته قبيلة ويقصد به القبيلة على كل حال بني مازن والريب ألا تلاقيه. وعطل قلوصي في الركاب فإنها ستفلق أكبادا وتبكي بواكية. ستفلك لعله تفلك هذا كان السماء أو هذا عصور شرعة الموال الجلسان ستفلك فلك يفلك هذا اللي يحصل لك ما يفلك مرمداني أيوة وكساء من خز من خز والقارو صح قارو مطرف من وبر الإبل. هذا كيف قرر المبارك ستفلقه أو تفلقه بالكافة هو مكتوبة بالقاف فلقة بالكاف أسده كافا وتفلقه تفلقه فلقة يفلق نعم فلقة يفلق بالتفليق فلقة يفلق فلق الشيء الضاد بدون القسم يفلق فلقا فلقا هذا القياد شقه فلقه تفلقه صح. فأبصرت نار المازن الجاسم هنا بألياء نعم يصبح يثنى دونها الطرف وانية نعم بألياء بعودي النجوج أو النجوج أضاء وقودها النجوج النجد بعودي النجوج نعم أضاء أي نعم أضاء النجوج نعم بعودي النجوج أضاء وقودها لهم في ظلال السدر حورا جوازية نعم بعيد غريب الدار ثاو بقفرة يد الدهر معروفا بأن لا تدانية الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم عليه ورحمه الله تعالى ولشيخنا والمسلمين كم صفا 67 نعم معارن جمع معرى ايوه وهو الاسم اذا تعرى جمع معرى للذكر ويقال للأنثى معرات يقال للأنثى معرات نعم قياسا نعم يشرح يقرأ قال وهو الجسم إذا تعرى صاحبه يقال قولا جاريا على قانون اللغة جارية حسنة المعرى أو حسنة العري حسنة المعرى أي والمعرات المجرد المجردة التي جفزت رأيت أي أنها حسنة عند تجريدها من ثيابها العرية العرية حسنة العرية نعم العرية تأتي بالتاء أي نعم حسنة المعرى وحسنة العرية أي هي هذا حسب الطبع وكذا والخلقة تكون حسنة هكذا عند الناس رأيت فعلى هذا يقال كذا ومنه قول جرير يهجو نساء بني نمير فيقول ولو وطئت نساء بني نمير على تبراك أو تبراك أخبثنا التراب أخبثنا أي جعلنا التراب خبيثا لخبثهن تطلع وهي سيئة المعرى بالصن أو بصن الودر تحسبه ملابا الشاهد هو هجاء هكذا الشعراء إذا أرادوا أن يحسنوا شيئا يتكلمون إيش قل ده الثاني بصن الودر تحسبه ملابا بالصن بالصاد أيوة بالصن الوبري تحسبه ملابة ملابة سيأتي الملابة هذا بعد هذا ما أدري شوف أيوة ولو وطئت نساء بني نمير على تبراك أيوة أخبثنا التراب تطلى وهي سيئة المعرى هذا الشاهد تطلى وهي سيئة المعرى أي سيئة العري ما معنى تطلى يا شيخ تطلى إما أن تكون من الطلاء وهذا هو الظاهر يعني من الطلاء تضع على جسمها شيئا كالدهن وما أشبه ذلك ما رأيت هو هذا على تبراكي أو تبراكة على تبراكي أو تبراكة اسمه مكان او شيء كذا مكان كذا اسم مكان يكون تكون عليه اخبصن التراب من طلائهن اي من الرائحة الكريهة وما اذكر منهن. قال رحمه الله ملوب ايش تقول تطلى وهي سيئة المعرى وهي سيئة المعرى على كبراك على كبراك هذا العجز على كبراك أخبثنا التراب بالصن وهي تطلى وهي سيئة الإش المعرى بصن الوبر تحسبه ملابا سيأتي تفسيرنا. قال رحمه الله ملوب وهو من الملاب ملوب على وزن مفعل يقال شيء ملوب أي ملطخ ملطخ بالملاب والملاب النوع من إيش الغيرة لون إيش لون من أو نوع من الصبغ أو كذا نعم أو من الطيب كما سيأتي سيذكره إقرأ هذا هو ضرب من الطيب لكن هذه الكلمة الفارسية عربت وفي الكلام العربي معرب كثير على هذا عربت رأيت ولذلك يقول حمار بن سليمان الجوهري يعلو في الصحاء يرجع إليه وانظروا يقول الملاب هذا من الخلوق ترى هو خلوق نعم هو يقول هذا وهذا كلام صاحب علم لكن ينظر فيه نعم الشاعر حبسنا عليه الحمد تحسب جلده وأقرامه بالزعفران الملوب نعم وقال القتال متوسدا برد الكناس كأنما طليت مغابينه ودهن الملاب شو جاب الدهن فيدل على أن ما تقدم من قول الجرير تطلع يدل على أنه من الطلاع بعد هكذا ليسي ايش ايش وقال القتال نعم اسم الشاعر أنا ما أعرفه اسم الشاعر لا أعرف هذا ما أعرف ولكن اسم الشاعر القتال نعم قال رحمه الله العباط جمع عبيط وهو اللحم الطري قال الشاعر من لم يمت عبطة يمت هرما كأنه عبطة هنا صغيرا طريا جديدا شابا من لم يمت عبطة يمت هرما هو ما في لهذا لا يوجد لهذا نعم وشرح قال العظام جمع العظيم هو اللحم الطري طيب لا بس يعني في اللحم الخروف لما يكون صغير يعني لا هو على كل حال على العبادة في لغة العرب هذه البارة تدل على الجدة وعدم الإش الخشون وعدم الغلظة وكذا وإذا انضم إلى الشيء الجدة أو الصغر فإنه يكون عبيطا حقيقة فهو المرض تدل على هذا عدم الغلظ والجدة وما أشبه ذلك ولذلك مثلا قد يقال رجل عبيط ما تفكر كثيرا أحيانا الأمور سهلة كذا عنده ما هذا الآن يطلق على العبيط الذي لا يعني لا يفقه كثيرا هذا هو قد يطلق لكن أصله ما أصل المادة كما ذكرت الآن إيش تقول المادة شيخ يسموه التمر المعجون هذا اللين هل يسموه عبيط لماذا سمي عبيطا قل هذا هو بطراوته وكذا ما في قوة هذا اللي ما عنده فكر كثير كأنه ضعيف ما أدري والله أن ننظر هو إيش يقصد وصفه لإيش بالعباطة. أيوه كما قال الأخ أيوه هذا هذا له معنى، لكن يا أخي يظهر لي أنه من باب استعمال اللفظ في لازم معناه، هذا اللي يظهر لي. على كل حال قد يقولون في أصول اللغة أيضا إن المعنويات مأخوذة من المحسوسات، ومن هذا الباب يدخلون إلى تفسير كثير من المفردات باللوازم معناها. فهذا وإن كان استعمالا لا أعرفه للمتقدمين لا ما أدري، لكن له أصل قد يدخل به إلى فصائل الكلام الفصيح العربي من باب استعمال إيش الألفاظ في معانيها في لوازم معانيها المأخوذة من المحسوس في المعنى المحسوس. نعم شيخ العوام عندنا الآن كل مصري يقول له عبيط. كل مصري يقول له عبيط، ولماذا كل مصري؟ ما في جزائري؟ ما في إيش لماذا؟ هذا له شيء الاختصاص بهذا الوصف ما يعني إيش معناه إذا قالوا هكذا ما معناه؟ ها؟ يعني كان كترقيص مني يعني. هو هذا. لكن لا هم في زيادة ما أدري. هذا ليس ما أدري نعم. لعلهم يريدون يعني كإنسان ساذج في تفكيره يقولون هذا عبيط. ساذج في تفكيره؟ لا لا هم ما يقول هي هم يقصدون بهذا. من هذا الباب هو الترقيص من العموم. من عقله ولا من إيش؟ لا هم يقولون هم أعقل الناس. هم هؤلاء المصريين قد يكونوا معاقل الناس، هم يرونك أنت ما تعرف أو ما تلاحظ ما أدري من حيث العموم كذا، فما أدري إذا تنقيس العقل والمحض أو تنقيس الخلق. ها؟ يا نعم نعم اقرأ اللهم أصلح الأحوال. قال الله قال البدري أبيت على معارى فاقرات. شوف على نسوة متجردات هذا معناه. أبيت على معارى أو معاريا فاخرات بهن ملوب كدم العبيط. شو قال ملوب؟ أي طيب، يعني من أنواع الطيب الذي كانوا في دهن أو كذا. نعم رحمه الله. مقلول هو المنتصب. مقلول هذا اسم فاعل فعله اقلولا، تقول اقلوليته اذا علوت ظهره. ها الاقليلاء هل الاعتلاء على الظهر او على اعلى الشيء وهكذا، يقال له اقلولا اقلولاه. ها نعم. قال الراجز قد عجبت من والمقلول هذا ايضا، وهو في الحقيقة كلام العرب واسع قد يستعمل بمعنى المستنفر او المستوس او المستوفز الذي استوفز لينباع ويتحرك هذا يستعد للذهاب هكذا، يقال له مقلول لانك تراه هكذا يرتفع يريد ينخفض. ها يقال له ايضا مقلول، ويقال للمتجافي عن الشيء المرتفع عنه وان كان هذا الشيء معنويا ارتفاع عليه معنوي فيقال اقلولا عنه. ها كنبع عنه وكذا وتركه. ها وقد يكون للذم يكون بمعنى المتجافي وهكذا. نعم اقرأ. قال رحمه الله أيوه. قال الراجز قد عجبت مني ومن يعيلي لما رأتني خلقا مقلوليا مقلوليا مرتفعا. اقرأ يبينه. قال رحمه الله يعيل يعيل تصغير يعلى صغر الفئل يغعى يعلى الذي أصبح اسما لأنه ألفق على شخص فصغره, وإلى الفئل لا يصغر. على كل حال حتى هذا التصغير فيه شيء, فصغره فقال يعيل. نعم يعيل يا انظر ايش قال, اسم رجل. وقال الآخر يطول, وقال الآخر, هذا الآخر هو الفرزدق كما قال الأحمر في هذا الكلام للفرزدق. ماذا يقول؟ يقول إذا قلولا عليها وأقردت ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم. هذا يقول إذا قلولا عليها وأقردت, استغفر الله, هذا تصريح بفعل ما أو تصريح للأفعال لبعض أفعال الإنسان التي يكتم أو التي تكتم. ألا هل فهمت معناه؟ يقول إذا قلولا عليها, اقلولا أي الرجل عليها, وأقردت أي هي أيضا تمسكنت وأسلمت نفسها. هذا استغفر الله من كل شر. يقول ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم. يقول هذا المقلول أرى الذكر هذا الرجل بعد كذا, ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم, يعني يريد أن يدوم مثل هذا. ايوه هو ده, هو هذا الله, الانسان يحب الخير ويفعل ما يسر الى الخير. نعم نعم اقرا اقرا. شريع هي النائمه من النساء, من النساء المفاصل, هذا هو, وهذه من صفات النساء خلقهن الله عليها. والعرب وكذلك غيرهم قد يعتبرون هذا من الأمور الجمالية في المرأة أو الحسنية في المرأة, أن يكون لينة جسمها لين وكذا, ها فخريء. ولذلك الخريء في الأصل في لغة العرب الضعيف, وهذه الليونة يضعف. أما إذا جيت إلى الرجل الخشن قوي بالليل. ولذلك على كل حال هذا خلق الله وفيه هكم, فجعل المرأة لينة والرجل خشنا فيجمع بينهما. تعالى الله جل وعلا. ايش من اخصص؟ قال ويقال امرأة خريعة وهي التي لا ترد يد لامة. لا هذا معنى اخر, افهم أن هذا معنى آخر لي. أيوة أن هذا معنى آخر تأتي هذه اللفظة له, لأن اللفظة الواحدة قد تكون له عدة معاني. افهم كذا, لا نخصص كذا, هي النائمة مطلقا, ها لأن أصل المادة الضعف, ها الضعف الحسي, ها سوزة لا ترد شيء, لا ترد يد لامس, هذا من يكون فجورا منها وكذا ما هكذا. قال الشاعر, قال الشاعر هو الكميت. خريع الدوادية, خريع الدوادية في ملعب تأزر طورا وتلقي الإزارة. خريع الدوادية أي امرأة, هذا وصفها كما تقدم. الدوادية ولا غير تعرف؟ نعم كما عندك, خلي كذا بدون تعرف. خريع الدوادية لماذا؟ ما معنى الدوادية؟ اعرف المعنى ثم تحكم. الدوادية جمع الدو دات, جمع ايش؟ دودات. وما هو الدودات وما هي الدودات؟ الدودات هي الأرجوحة التي يلعب بها الصبيان, الأرجوحة. نعم تعرف؟ أي عرفتها؟ هذه الدودات. يقول هذه البرأة خريء الدوادي، ما أدري، إما خريء على أنها صغيرة وتلعب ولينة وهي صغيرة، ها لصغرها أضاف خريء إلى الدوادي ليدل هذا، لتدل الإضافة من جهة المعنى على أنها صغيرة في السن مع الليونة واللدونة في الجسم. خريع الدوادية، ها شوف في ملعب، ها قال في ملعب أيضا، الدوادي تكون في ملعب، ها تأزر طورا، ها هذا كل دل على صغرها. يقول تأزر طورا أي تتأزر، فحذفت إحدى التائين تخفيفا، تأزر طورا أي هي تستعمل الإزارة تارة ها وتلقي الإزارة، وتارة ما عندها إزارة مش هذا، وتارة ما تستعمل الإزارة وهي تلعب لصغرها. رأيت ساقه في المعنى الثاني، المعنى أي الثاني؟ قال وهي التي تطرد يد لامس. أيوة نعم نعم أي نعم إيه لا معنى له صلة بذلك، أي له صلة بالمعنى الذي تقدم، لأن إذا كانت تترك الإزارة، لكن هي تلعب، إذا كانت تترك الإزارة معنى ذلك أنها لا ترد يد لامس. لماذا تلقى الإزارة وتستطيع أن تحتفظ به في اللعب؟ ما على كل حال بينهما علاقة، المعنى الذي تقدم من عدم رد يد لامس له علاقة بها. نعم. قال رحمه الله حطائف هو الشيء الصغير المحطوط، هو الشيء الصغير المحطوط، رأيته هو الشيء إيش الصغير مطلقا، هو حطائط. هذا في الأصل يقال في أصل اللغة هو الشيء الصغير مطلقا، ها لكن قوله المحطوط أي الموضوع، فجاء بها صفة زائدة، صفة هنا للحطائط، رأيت؟ ولذلك ورد في قول بعضهم إن حري حطائط، حطائط بطائط، ها النحري حطائط بطائط، وما معنى هذا؟ كأثر الظبي بحيث الغائط، رأيت؟ أو كأثر العش، كأثر الظبي بجنب الغائط، ها فقوله حطائط أي صغير. وبطائط هذا في لغة العرب من قبيل الإتباع، كما تقول هذا حسن بسن، إتباع للتوكيد فقط، إذا هذا ورد في كلام العرب بانا إيش أولا إتباع يؤكد مثل هذا يتابع للتوكيد، أي أنه في معنى الأول، هذا هو المقصود بإيش بالإتباع في مثل هذا، يعني يدل على ها أنه صغير وأنه منحط وهكذا، تأكيد في الإتباع في معنى الأول، رأيت؟ فبطائط إتباع فقط. نعم إيش بعده؟ سوائية هي مصدر سوءته، سوءته سوءته مساءة مهما مساءة وسوائية وسواية بلا همز، كم مصدر ذكره؟ سوائية ومساء وسوايا، لا لا لا ثلاثة مصادر، لكن التحقيق أن له ما يبلغ من يبلغ له من المصادر عشرة، الفعل الواحد قد يكون له أكثر مصدر، فهذا الفيل الساعة له من المصادر ما يبلغ عشرة، هو ذكر منها ثلاثة وبقي سبعة، رأيت؟ أو بقي، هو ذكر اثنين الظاهر هنا مساء لا ثلاثة ثلاثة بقي ذكر ثلاثة وبقي سعيش سبعة منها سوء هذا واحد رأيته ومنها سواء هذا كم اثنان وسواءة ثلاثة ومساءة أربعة ومسائية خمسة ومسائية ومسائية ستة ها ومساء أيوة ومساء كم سبعة ومسائية هذا كم ها مسائية لا لا لا مسائية ذكرنا إذن سبعة سبعة إيش واحد مقرر فيما ذكره ابن جني لا لا هو عرفنا سوائية قال ابن جني سوائية هي مصدر سوءة مساءة ثم قال وسوائية هي المساء وسوايا فقط وسوءا في سوءا رأيك ليس سوءا لكن سوء منه سوء منه لكن السوء شوف هذه مسألة أخرى السوء يراد به الاسم والسوء يراد به المصدر أي أيوة اسم كالغسل والغسل اسم اسم لذات الشيء نعم ايش تقول خلاص انتهى الجمع مساءة والأصل مساوية وئة هذه مسألة أخرى قد يكون جمعا وقد يكون مفردا نعم قال رحمه الله أشاوى جمع أشياء وأصل ينفع أشياء فأشاوى جمع الجمع وأصلها أشايا تقلبت الياء واوا وحكي أيضا أشيايا أشيايا هذه كلها من لغات العرب وسبق الشافعي ورحمه يقول إن اللغة لا يحيط بها إلا نبي ذكر في الرسالة واسعة جدا جدا نعم اليمن قال الراجل مروان مروان أخو اليوم اليمين مروان مروان أخو اليوم اليمين أها إيش يريد بهذا اقرأ قال أبو العباس قال أبو عثمان أراد أخو اليوم اليوم ها أراد اليوم اليوم ها اليوم اليوم عند البأس عند البأس هذا من ايش ايش اذا قيل اليوم اليوم ايوه هذا يقال اذا قيل في اثناء البعث الحروب لان هذا هو اشد البعث عندهم او عند الناس جميعا اذا كان الحرب واقعه يقولون اليوم اليوم اي عند البعث لكن يختصر هذا او فيقال اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم فيغيرون بينهما اليوم اليوم فإذا كان هكذا ماذا حصل فيه اليوم ماذا حصل فيه اقرأ وقال كل من سواه إنما أراد اليوم أي الشديد هذا هو إذن فاليوم الشديد كأنه قال يوم أيوم لكن يوم أو أيوان لا يقال للشديد بل للكامل أيضا للكامل قال أبو العباس في قول المازني يصير فعل على فعل حين قلب وغير حين قلب وغير أيوة لذلك قال الراجس نعم الأخ نعم أخو الهيجاء في اليوم اليمين نعم أخو الهيجاء في اليوم اليمين فهذا دل على ما تقدم من أنه هو اليوم اليوم اليوم أصله اليوم أصله اليوم قدم الميم واليميو. ها قال اليميو ثم قلبت الواو يا ثم قلبت الواو ايش ياء فصار اليمين. ها في تقديم فقلب وإعلال فصار اليوم اليوي اليمين. اليوم ثم قدمت الميم فصار ال ها ها اليوم قدمت الميم قدم الميم اليوم قدم الميم ايوه اليميو وبعد اليميو اليميو لا خرجت اليمين قلبت الواو يا هو انت ذكرته اول قلبت الواو يعني بعد ما قدمنا الميمة واخرنا الواو وكانت الواو متقدمة ها اليوم اليميو اليمين قلبت الواو يعني تسيل للتسيل اي نعم نعم ما هو لابد انه لما قلبنا الواو ياء يعني انما كان ذلك لتقدم الميم عليه والميم مكسوره فجاءت الواو ساكنه بعد كسره جاءت الواو ساكنه بعد كسره فتقلب الواو الساكنه ياء فصار اليمين هذا كلامه لكن نطقوا به وهكذا يوجهه الصرفيون وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعليكم السلام. 69 شيخ. كم؟ 69. 69. على الغنية لا اقرا العنوان. ما في الباب الحادي عشر. الغنية هي الغنى. هذا معنى الغنية والغنى بمعنى تقول عنده غنية أي غنى مثلا. نعم. قال أبو زيد الأنصاري يقال أدام الله لك الغنية بمعنى الغنى. نعم. وقال بعضهم الغنوة بالواو أي جاء ببعضهم بواو جاء به أو نطق بعض العرب به على الواو أو بالواو الغنوة لكن هذا يكون أصله غنى يغنو على هذا في الصرف قياسا صرفيا يكون أصله غنى يغنو لكن غني يغنى هذا واضح أو الكثير لأن فهذه تكون الغنوة مصدرا في لغة غنى يغنو غنوة ظاهر هكذا يا علة يصلح ايش قل لما سكن الضعف ثم فعلوها قلبوها ياء قلبوا الياء واو قلبوا الياء واو ليش ليش لا لا هذا لا يستقيم هنا يمنع من هذا علة صرفية وذلك احفظ ذا أن حرف العلة إذا سبق بسكون هذا يقوي حرف العلة اضبط كذا يقويه فلا يدخله العلة فلا يدخل ايش الإعلان اضبطه واكتبه غين غين غين أصله غنوة ولا هذا لا يغنو كما قلنا الآن غنى يغنو ثم تقول فعلة نصر غنوة بالواو لا لا إذا قلت غنية الوجه الآخر أصله غنية غنية يغنى غنى رأيت نعم هذا فيه مسألة لعلي نعم قل يقويه فلا يدخل الإعلان هذا فيه قصة طريفة بين بعض العلماء ما أدري هل نفس المجدي ذكره ما أدري لولا الوقت اللي دلكم عليه كان ليس في هذا الجزء ما أدري يناسب أمسكم أيه فإن يقويه فيمنعه من فيمنعه من إهلال أو يمنع الإهلال فيه لعلي أريك فيما بعد مما دل على هذه القاعدة عندهم شفت ايه اهل الجزء الاول والثاني ما نراه بسرعة والمح ورأيناه بسرعة فهو وإذا تركناه نعم نعم في الله شوف شوف شوف شوف انا عشرت لي الواو والياء اذا سكن ما قبلهما جرت مجرى الصحيح ولم تستثقل فيهما الحركة ها الحمد لله رأيناه بسم الله تسمي الله إذا مجرى الصحيح أيوة مجرى الصحيح يحرك كما حرك من الغنوة أيوة شوف نقرأ القصة هذه القصة الجميلة تذكارا للماضي المجيد قال وحدث لبعض أصحابنا أن أبا عمر الجرمي رحمه الله دخل بغداد فكان بعض كبار الكوفيين هذا ابن جيني هنا قال فكان بعض كبار الكوفيين ولم ينص على اسم هذا البعض وفي الخصائص لابن جيني أنه الفراء ها فكان بعض كبار الكوفيين وهو الفراء يغشاه تعرف معنى يغشاه أيوه يأتيه يتردد عليه ويكثر عليه المسائل هكذا كان قديما يغشى مين يغشى الفراء يغشى أبا عمرو الجرمي رأيت بعض الكبار الكوفيين يغشاه يغشى أبا عمرو الجرمي أبو عمرو الجرمي جاء من خارج إلى بغداد لا أذكر اسم البلد الآن وكان الفراء في بغداد فكان الفراء يذهب إليه دائما ويكثر عليه المسائل هذا كان ديدنا وهجير العلماء سابقا ويكثر عليه المسائل وهو يجيبه ها فقال له بعض أصحابه بعض أصحاب من؟ الجرمي إن هذا الرجل قد ألح عليك بكثرة المسائل فلما لا تسأله ها تلك بتيمين اسأله أنت أيضا شب الناس هو شب عليه الناس حكذا سبحان الله ها سمع الجرمي كلام أصحابه فهو أيضا سيسأل الفراء هذا الشاهد فلما جاء أي الفراء قال له أي قال له الجرمي يسأله الآن أنت سألتني كثيرا أنا الآن أسألك ها قال له يا أبا فلان ما الأصل في قم ما أصله تجيب لا أجب ما الأصل في قم فقال له أي الفراء أقوم هذا أصله تفعل فقال له أي الجرمي فما الذي عملوا حتى أصبح قم ها فقال له أي الفراء هذا محل الشاهد استثقلوا الضمة على الواو أقوم انتبه استثقلوا الضمة على الواو فأسكنوها أسكنوا ماذا شيخ أسكنوا الواو طيب هو هكذا قال أسكنوها وهذا ليس بصحيح هكذا يقول شوف هذا السكون معناه حذفوا الضمة أقوم حذفوا الضمة أو استثقلوها ونقلوها إيش إلى إيش إلى قاف ها القاف واستغنوا عن الهمزة فسار قوم فاجتمع ساكنان فحذف الأول فصار أم. هو هنا اختصر ما بين الوجه كله فقال استثقلوا الضمة الواوي فأسكنوها. فكيف يسكن الواو؟ لا بد من حذف الضمة أو نقلها، أليس كذا؟ الواو أين ذهبت؟ الواو حذفت في النهاية. ها استثقلوا الضمة الواو فأسكنوها. فقال له الجرمي أخطأت. أخطأت لماذا أخطأت؟ قال على قولك أنت هذا أقوم. ها لأن القاف قبلها ساكنة. شوف شوف شوف، لأن القاف قبل أقوم أقوم الواو في أقوم قبله إيش؟ ساكن. ها القاف قبلها ساكنة. قال فلم يعد إليه الرجل بعدها. استقل بعد الناس هم الناس، سبحان الله، ما أنا هون فضلاء. فلم يعد إليه الرجل بعد هذه المسألة. استقلوا كيف تفسرون هذا في علم النفس؟ كان يكتر عليه المسائل تعلم الشيخ. هذا تعليل. عندك تعليل؟ حماش. ها؟ لا أفهم يعني. سقط يدي. سقط إيش؟ الفراء. سقط من عيش؟ يدي هذا ال. لا. ولذلك الفراء لما سقط هو من عينه ما يريد يأتي إليه أيضا. ما سقط في هذه المسألة؟ عرفه رجل متمكن وعالم. تفوق عليه. إيش تقول؟ هو قلت يعني عرف علم الرجل. طيب عرف علم الرجل رجلي الفراء عرف علم الجرمي. طيب إذا عرف علم فرغ في علم واتي ما ليه بس الآخر كان وقاف في المسائل الجديدة. ولماذا خاف المسائل الجديدة؟ ما يريد الاستزادة؟ هذا يريد ال والله ما أدري. قل ثانية. على كل إله هنا محل الشاهد، هذه قاعدة رأيت بمعنى أنه هذا الأول مسكون ما قبله. أيوة نقرأ ما قبل حرف العلة يقويه على الإعلال كما كان الأخ يريد أن يقول يضبطه كذا هم الآن يعني الوضع لا لا لا هو المسألة فيها كلام آخر ما يطول علينا خلي كذا. هو قبله كلام ما أدري. قال رحمه الله نعم أحقن جمع حقوين وهو الخصر وما تحته. هو الخصر وما تحته، عرفتم الخصر. نعم. وقال قوم بل الحقو مشد الإزار. مشد الإزار هو بيان له. تعرفون الإزار؟ أنتم تعتذرون وتتذرون. خلاص لن تعرف مشد الإزار. خلاص نعم. ويقال في جمعه وحقي جمع وحقي وحقاء. نعم. وربما سموا الإزار حقوا. انظر هذه التسمية عند العرب، هذه طريقة العرب في كلامها، يسمون المكان باسم ما يلازمه، باسم ما يلازمه. هذا المكان الحق هذا مكان يلازم الإزار. فيسمون الإزار بمكانه الحق. هذا قد يسميه البلاغيون بالمجاز المرسل الذي علاقته المحلية. هذا عند البلاغين هكذا يفعل، هكذا يسمونه، لكن العرب ما قالوا مجاز ولا شيء، لكن هكذا ينطقون. وهؤلاء اجتهدوا وهكذا وضعوا هذه الأشياء. العلماء بعضهم يجتهدون في بعض في وضع الضوابط والقواعد لكلام العرب. نعم. قال الراجز رفعنا أذيال الحقي والسأن مشي حيات كأن لم يفزعن لتمنع اليوم نساء تمنعن. نعم الشاعر الحقي. نعم. وأنشد سيبويه سماع الله والعلماء أني أعوذ بحقوي حالك يا ابن عمري. نعم. قال رحمه الله عنفوان. عنفوان هذا على وزن فعلوان من العنف ضد الرفق. العنف ضد الرفق. فالعنفوان على وزن فعلوان. نعم. اقرأ ايش قال فيه. وهو اول الشيء وصدره. هذا معناه هو اول الشيء وصدره. قال الراجز افرر لجوف سار. عندك الجوف ولا الجوف؟ الجوف هو ظاهر جوف وجوف. نعم. افرغ لجوف سار من ريعانها ومن تواليها وعنفوانها. قوله افرغ لجوف, افرغ بمعنى صب وكذا, اتوا افرغ عليه قطرا. اذا فالجوف بالضم ياتي في لسان العرب صفة لجلاء. صفة للدلاء. تعرفون الدلاء جمع ايش؟ دلو. فيقال دلاء جوف اي واسعة. دلاء جوف اي دلاء واسعة. فقول افرغ لجوف اي افرغ الماء لجوف, لانه قبله بيت, فظاهر انه هكذا افرغ الماء لجوف سار. سار هذا الجوف من ريعانها, ريعان كل شيء أوله وأفضله كذلك, ومن تواليها ريعانها. ريعانها الضمير هذا يعود إلى الشيء الذي يفرغ, إلى الشيء الذي يفرغ كأنه مؤنث, هذا ظاهر كذا. ومن توالي هذا الشيء وعنفوانها. إذن أفرغه لجوف. نعم أفرغها لجوف. نعم. قال رحمه الله أفعوان هو ذكر الأثار. أنشد سيبويه لبعض الشعراء العنسيين والمحتج بكلامه لعله مساور ابن هند لعله كذا. نعم. قد سالم الحياة منه القدم. الأفعوان والشجاع الشجعما. وقد روي قد سالم الحياة منه القدماء الأفعوان والشجاع الشجعماء. قد سالم سالم الحيات منه القدماء, على أن فاعل سالم يشوف الحيات, أي يصف رجلا بأن الحيات جمع حية تخاف من قدم ذاك الرجل لشدة خشون قدم هذا الرجل. الحيات تقول لا لأن نحن ما لا بينا ما بين محارب ولا نزاع. رحت قد سالم الحياة منه القدم. فمسالمة الحياة قدمه لغلظها وخشونتها والشدة وطئها. الأفعوان الحياة هذا هذه لو الظاهر ننصب الحياة هذا الذي أحفظه. قد سالم الحياة منه القدم على أن على أنه كلاه على أن الحيات والقدم منصوبان, وهذا جائز كما ذكره ثعلب في مجالسه, لأن كل من الحيات والقدم كل منهما صالح لأن يكون فاعلا وفعولا, وعلى هذا يجوز أن تنصبهما معا يجوز. فعلى هذا يقال قد سالم الحيات منه القدم. القدم على أنها يعني مفعول به, مفعول به ومؤنث, مفعول به والقدم مفعول به, لأن كل منهما من الحياة والقدم صالح أن يكون فاعل مفعول به. لكن حسب الألفاظ تنصب ترفع أحدهما وتنصب الآخر, بس هكذا, وهذا لعدم اللبس. لكن في هذه الحالة لا لبس فيجوز أن تنصبهما يجوز. ورد هذا البيت هكذا قد سالم الحيات منه القدماء. الحيات الأفعوان ذكروا الحيات فأبدل الأفعوان بالحيات, والشجاع كذلك ذكروا الحيات, والشجعم الجري, الشجعم الجري يقول الحيات الجريئة الذكور تسالم قدم هذا الرجل، تخاف من رجله او من قدمه. نعم. وذات قرنين رموزا ضرزما، ضرزما تكملة، يقول وذات ذات قرنين، عطفه على الأفوان والشجاع الشجاع مام. ذات قرنين، القرنين ما له قرن، ضموزا، الضموز هذا يكون من ايش؟ قد يوصف به الحيات، وهو هذا هو الموجود هنا، وهو المعروف، وهو المراد هنا، الحية ذات قرنين، حية لها قرنان بخبصها وكذا، فهي يقال لها الضموز. والضموز في لغة العرب المطرقة أو الشديدة، تطرق من خبص كذا ما تتحرك، مستعد فقط للهجوم، تنتظر الفرصة، خذ بالك منها، شديدة مطرقة. ضموزا ضرزما، الضرزم كذلك مسنة، ولذلك كانت له كان له قرنان، شيء كذا ينبت على رأسه، شيء أضمانه كذا. فالضرزم المسنة، وهو أخبث لها وأكثر لسمها، إذا مكثت الحية طويلا، عاشت طويلا، سمها قاتل كثيرة، يكون سمها ليس سمها، والسم كذلك صحيح، السم والسم، سمها تكون كثيرة. نعم، يكون مصدرا، يكون مصدرا لوجه. نعم، والسم نفس هذا. نعم نعم، انتهى. قال رحمه الله: قمح دوة هي فأس الرأس المشرفة على النقرة. والنقرة هي الهنة الناشزة الطالعة كذا على فوق القفا، على فوق القفا أو على القذال. القذال هذا هو فوق القفا، أيوة فوق القفا أو على القذال، يعني مؤخر العنق، وراء العنق يقال له قذال، أو مؤخر الرأس يقال له القذال. أفي الموت ريب، أيجمل عيب لمن لاها شيب له في القذال، يعني مؤخر الرأس كذا إلى العنق يقال القذال. نعم نعم نعم، له القذال. نعم، كلها المنطقة كل القذال. نعم، ويكون أو على القذال خلف الأذنين، شوف كذا جهة الأذنين كذا. نعم، ويطرق على مؤخر القذال. نعم، أفي الموت ريب، أيجمل عيب لمن لاها شيب له في القذال، أفي الموت ريب أيجمل عيب لمن لاها شيب يعني له في القذال. أيجمل عيب، يعني هل العيب جميل في الكبير في السن؟ أي معناه أن الإنسان إذا كبرت سنه ينبغى، وإن كان المطلوب من المسلم صغيرا وكبيرا ما دامه بالغ مكلف أن يتجه إلى الله، ما نقول الشباب يلعب، لا لا، لكن يقال إذا كبر سن الإنسان فينبغي أن يقول الله أنا جربت الأمور كثيرا، أعوذ الآن إلى الله، خلاص ما في لا يعني أعصي ربي أو أتساهل في المعاصي، لا، بس يقال كأنه هذا حكمة. أيجمل عيب لمن لاها شيب له في القذال، هذا كلام حكمة لبعض العلماء كذا. نعم. وكمحد يجمع على كماحد، على كماحد، تفهم؟ كمحدوة يعني ما كذا. النقرة فأس الرأس هو هذا، إيش معنى الفأس؟ يعني يظهر شيء كذا ويكون في وسطه الداخل، على النقرة. النقرة تكون النقرة في الأصل من خفض من المكان في الرأس وكذا وفي الصدر يقال النقرة، كلها يقال النقرة. ويشرف شيء لأنه لا نقرة إلا مع إشراف والنتوء الشيئين بجنبي النقرة. هذا المراد. قال رحمه الله: أكثر قوة أحد العظمين المشرفين على شبرة البحر من يكفي يكفي آخر واحد اقرأه. نعم واحد أحد العظمين المشرفين على ثغرة النحر عليه من عن يمين وشمال. نعم أي مجال أي أحد العظمين المشرفين على ثغرة أي هذا هنا هذا أيوة هنا أيوة. نعم ترقوة أي ترقوة. نعم ترقوة تكتشي يا سيوسا اين اين الاستفحاب 74 75 لا ايوه ما في الباب الثاني. قال رحمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله تعالى ولشيخنا وللمسلمين المسلمين حين وصلتوا اقرأ. قال رحمه الله الغشيان مصدر او غثيان الغثيان مصدر غثت نفسه ترثى غثيا وغثيانا. نعم. قال رحمه الله الكروان طائر معروف وجمعه كروان وكراوين. قول طائر معروف على كل حال تقدم هذا لهذا النظائر. مثل هذا التعبير او البيان في ما فيه. نعم ليس هو البجع شيء. أنت تعرف يعرف خلاص انتهى الإشكال بعد. أنسلنا أبو علي لذي الرمة من آل أبي موسى ترى الناس حوله كأنهم الكروان أبصرنا بازيا. الشاهد كروان على له جمع. هذا في هذه من الجموع التي ليست قياسية معروفة في قياسها كروان، إنما حصل الجو بتغيير الشكل فقط أو بتغيير الشكل. هذا يوجد في بعض الجموع المكسرة المفرد كروان والجمع كروان وكراوين. نعم. وقال الآخر داهية صل صفا درخمين نعم على الحباريات والكراوين. والكراوين داهية صل صفا درخمين. صفا درخمين صل من صله وصل على أنه فعل صل يصل أي صوت يكون يعني صوت يكون بعد الصوت يأتي بعد الصوت. صفا حال كون في صف درخمين. درخمين اسم جنس لشيء اسم جنس لشيء على الحباريات. الحبارة جمع آدم من الطيور من أسماء الطيور أيضا والكراوين كذلك. قال رحمه الله محمية هي منعطف الوادي حيث ينعرج. ايوه يعوج ينعرج. نعم. قال النابغة راعى الروضة حتى نشت نشت الغدر كلها جمع غدير وهو ما اجتمع في الماء من الحفر الصغيرة أو ما شبه ذلك. نشت بمعنى جفت. نعم. بثلي المحاني كلها والمداهن المداهن أيوة نشت المداهن مدهن محل الدهن وهكذا ما يوضع فيه الدهن وهكذا ما يشبه موضع الدهن بسن المحاني كلها. الشاهد المحاني جمع محنية، والثني تضع التضعيف، تضعيف الشيء يقال ثني. نعم يعني نعم محنية بتخفيف الياء مفعلة. نعم. وأخبرني أبو علي قرأته بخطه أن الفراء حكى في محنية محنوة. أيوة محنوة، لأنه إذا ضم النون فيقول مفعولة محنوة فلا تغير.